الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يكوِّر النهار على الليل ويكوِّر الليل على النهار، إن في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، سيِّدُ المرسلين وحُجَّةُ الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفكَّروا في أحوالكم، واعلموا أن مرور الأيام نقصٌ في أعمالكم وتقريبٌ لآجالكم، واحذروا من ضياع الأوقات، فإنها بعد الموت ندمٌ وحسرات. وتأملوا قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحًا فيما تركت. عباد الله، لقد شرَّف الله الوقت وعظَّمه وأقسم به وبأجزاءٍ منه، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان الذي تُحصَّل فيه الأعمال، كما أقسم جل وعلا ببعض الأوقات فقال: والفجر وليالٍ عشر، وقال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. والله جل وعلا عظيم، لا يُقسِم إلا بعظيمٍ من مخلوقاته. والوقت هو عُمر الإنسان الذي يُعمر إما بطاعة الله أو بمعصيته. والوقت مع صحة البدن من النعم العظيمة التي قد غُبِن فيها كثيرٌ من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فأكثر الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، وإنما يصرفونهما في غير فائدة، فيخسرون خسرانًا عظيمًا، ويصير الواحد منهم كالمغبون الخاسر في البيع الذي يشتري الشيء بأغلى من ثمنه أو يبيع ماله بدون قيمته. معاشر المسلمين، لقد خلق الله الخلق لحكمة عظيمة، وهي عبادته جل وعلا دون ما سواه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى المرء أن يدأب في طاعة الله حتى يلقاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليس المقصود بدوام العبادة ألا يفتر الإنسان عن الصلاة والصيام والذكر وسائر العبادات، فإن الإنسان لا يطيق ذلك، وإنما يؤدي العبد ما أمره الله تعالى، ويجتنب ما نهاه الله عنه، وينوي في فعل المباحات النية الصالحة ليؤجر عليها. فمن يتكسب في وظيفة أو تجارة إذا قام بما أوجب الله عليه فيها من النصح والأمانة، ونوى بكسبه هذا أن يكفَّ نفسه عن سؤال الناس، وأن يقوم بواجب النفقة على نفسه وعياله، كان عمله هذا عبادة، يُؤجر عليها. ولهذا قال بعض السلف: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. فالنوم وإن كان مباحا، إلا أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة صار عبادةً يُثاب عليها. ومن هذا الباب ما يقوم به بعض الناس اليوم من الاستجمام والاستِرواح ببعض المُباحات لأنفسهم وعيالهم، فهذا لا بأس به ما دام سالمًا مما حرَّم الله عز وجل. وإذا نوى به العبد نيةً صالحة صار قُربةً إلى الله تعالى. وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لبدنك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لزورك عليك حقا فأعطِ كل ذي حقٍ حقه، رواه البخاري. ولكن لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي للمؤمن أن يصرف جل وقته في اللهو واللعب المباح، فإن الوقت أغلى ما يملكه المرء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الأوقات قبل الفوات، فقال: اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، رواه الترمذي. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال الآخر: مضى أمسك الماضي شهيدًا معدلًا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءةً فثنِّ بإحسانٍ وأنت حميد، ولا ترجِ فعل الخير يومًا إلى غدٍ، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. عباد الله، يشكو كثير من الناس اليوم من قلة البركة في أوقاتهم، وتزاحم الأشغال عليهم، وسرعة تصرم الأيام، من غير عمل أنجزوه ولا نفع حصلوه. وهذا من علامات قرب الساعة، وهذا من علامات قرب الساعة أن تنزع البركة من الأوقات. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، رواه الترمذي. والمراد انعدام البركة، فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة الواحدة، ولعل ذلك بسبب ما يكون في آخر الزمان من ضعف الإيمان وظهور المعاصي. قال بعض العلماء: ومن أشد ذلك الأقوات، ومن أشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض، ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون عن طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. معاشر المسلمين، إن سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم كانوا أحرص الناس على كسب أوقاتهم والانتفاع بها، فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا على دراهمكم ودنانيركم. وقال آخر: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فاجتهدوا رعاكم الله في السير على منوالهم، واعمروا أوقاتكم بكل نافع مفيد، ووجهوا أولادكم في هذه الإجازة إلى حفظ كتاب الله عز وجل وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتحاق بالدورات النافعة في علوم الشريعة وغيرها. والله نسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يمد في أعمارنا على طاعته، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. لقد استنكر الجميع ما حدث في الجمعة الماضية من تفجير آثم روع الآمنين، وراح ضحيته أنفس معصومة، وهو عمل إجرامي وفساد في الأرض ليس من دين الإسلام في شيء. ونحن أهل السنة والجماعة في هذه البلاد، وإن كنا نخالف الشيعة في أصول الاعتقاد وننكر ما عندهم من الباطل، إلا أننا لا نقر هذه الأعمال إطلاقا. فالشيعة في بلادنا محفوظة دماؤهم وأموالهم، لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، ومن استحق منهم العقوبة لمخالفته شرع الله فالذي يعاقبه ولي الأمر لا أحد الناس. والناس في هذه القضية طرفان ووسط، فمنهم من ميع الخلاف بيننا وبين الشيعة وجعل الجميع شيئا واحدا بدعوى أننا جميعا مسلمين ولا فرق بيننا وبينهم، ومنهم من غلا في التعامل مع الشيعة فاستباح دماءهم المعصومة وانتهك حرماتهم ولم يفي لهم بعهدهم، وكلا هذين الطرفين ضلال مبين. والحق مع أهل السنة أهل الاعتدال، فيحفظون للشيعة حقوقهم في بلادنا ويقرون بعصمة دمائهم ولا يعتدون عليهم مع مخالفتهم في أصول الاعتقاد، فيحذرون ويحذرون من ضلالهم وبدعهم. والله نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاتنا لما يرضيه، وأن يعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سدِّد رميهم وصوِّب رأيهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلِح أحوال المسلمين، اللهم أصلِح أحوال المسلمين، اللهم ولِّ عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.